وبعدين يقول لك برضه في الخمر ان ما فيهاش ايه لا، والان لما الخمر بقى تاخد عقله يبتدي يقول كلام ايه زي ما يكون بقى ما مبسوط. والذين هم عن اللغو ايه معرضون، معرض يعني متجنب الاصل فيه، انما احنا الاعراض لو يعني صوره لحركه اداء النفس لشيء، يعرض يعني زي ما بيقول كده اديني عرض كتابك. والذين هم عن اللغو ايه معرضون. وبعدين المقياس بيقول لك ايه، كل عمل مش هتاخد عليه ثواب كده من الله يبقى اسمه لا. فاحرص ان تكون حركتك كلها في عمل لك عليه ايه، لك عليه ثواب. نعم. الرجل اللي دخل عليه الله، دخل عليه واحد يغسله في امر من الامور، وبعدين هو مش في ايده هذا الامر ويحب يقضيه، عايز يقضيه لما مش في ايده، فعايز يعمل حركة الامتناع عنه برضو خير عشان ياخد عليها ثواب، فرفع ايده، اللهم انه عبد قصد عبدا وانا اخذ بيده واقصد ربه، خلاص، فاجعل تصويب خطئه في قصدك تصويبا لقصدك. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. احنا طبعا تعرضنا للآية دي كتير، قلنا ما معنى الزكاة؟ الزكاة اولا تطلق على معنى التطهير، خذ من اموالهم صدقة تطهرهم تزكيهم، يبقى الزكاة الاول ايه؟ تطهير، لان يمكن الغفلة اصابت الانسان في جمع ما عنده من المال في حاجة كده يعني، فلما تطلع صدقة تبقى طهرت الايه؟ تطهير ونماء، يبقى طهرت الاصل ايه؟ ونميته، قد افلح ايه من زكاها. هناك بقى ايه، والشمس، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. هي جعلها مستعده لدي ولدي، تعمل دي وتعمل دي، الساعه تدورها غربي تمشي وتدورها تمشي، فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها. زكاها يعني ايه؟ نمى ملكة الخير فيها، يرقيها يصعدها. وتصعدها بايه؟ بانك تقول العمل اللي انت بتعمله ده ان كان في ظهره انه هينقص منك شيء هو هيجيب لك اشياء، تقوم انت تصعد الايه ملكات الخير في نفسك، تبقى بتنميها ولا ما بتنميهاش. ولذلك ربنا يجيب الامرين المتناقضين يدي متناقضات، الربا بيزود المال، المية بتبقى 110 والزكاة بتنقص المال لأن المية بتبقى 97.5، مش كده؟ فيقول يختار الربا بيقول يمحق، اللي بيزود يقول يمحق الله اليوم، واللي بينقص ويربط صدقات. يبقى جاب المسألة من ايه؟ انت فاهم ايه دي ايه؟ الربا بيزود هذا يمحق، وانت فاهم ان الزكاة بت ايه؟ بتنقص لي الأداء ايه؟ لما. ولذلك الآية الثانية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون بها وجه الله فأولئك هم المضعفون. دول اللي بيضعفوا، اللي عارفين ايه اللي بيضعفوا. ولذلك احنا قلنا كان في بلد في رحلة كده اسمها كفر بلد، وفي واحدة اسمها أم علي وأبوه وراجل طيب وبيزرع كده وبتاع، قالت هي لما بتاء الغلة هياخد الكام كلا اللي موجودين يبذرهم في الأرض يطلعوا غلة، وهي نفسها تعمل بليلة عشان تودي البنت اللي متجوزة شوية بليلة، قامت راحت واخدة شوية من الغلة وركناهم كده، فلما راح الراجل قال الغلة مش هتقضي، ساب حتة بور أخوه زرع قده تمام، لما جم يخزنوا الغلة بقى أم علي وأبو علي، اما الراجل ده جاب مش عارف كام زكيب، 4 زكايب وهم جابوا 3 بس، انت عارف السلايف بقى 4 و3 4 و3 مش معنى اخوك

من ورائه جهنم. هو خلوه يعمل اللي يعمله جهنم من وراه. طب هذا من وراه ولا قدامه لسه حتيجي؟ من وراء زي ما تقول له انا وراك وراك. والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. طبعا ملكت ايمانهم هذا حلال لم يعد له موضع، ما عادش فيه حاجه اسمها ايه. يبقى الان دلوقتي اللي ايه، ولذلك لما يجي يقول لك ده مملوكات قول له لا، ده القانون البشري الدولي حرم ان يجوز. ولذلك جمل الجماعة الناس اللي كان عندهم إناء قال لهم نشتريهم منكم فاعتقوهم لوجه الايه، لوجه الله. يبقى ده المصرف ما عادش ايه، يبقى ده ما عادش له ايه مذنوب، الحكم معطل. فرق بين ان يعطل الحكم لعدم وجود موضوعه وبين ان يلغى الحكم. دي الحكم ما تلغاش، انما الحكم واقف، انما موضوعه مش لاقيه. طب هب ان فيه بيئة كل الناس اللي بيشتغل فيها كويسين ومجرمين، مفيش فقير ولا مسكين، يبقى مش هنعطل الزكاة. يبقى الزكاة هي موجودة بس موضوعها مش موجود. ولذلك اللي يجي مثلا السطحيين يقولوا ان عمر بن الخطاب ألغى سهام المؤلفة قلوبهم، ما ألغاش لأنه لا يملك أن يلغي حكما من الله، إنما ما وجدش المؤلفة قلوبهم فموضوعهم مش موجود. لكن لو جيت بعد كده، طب احنا دلوقتي، طب ما احنا فيه ناس واخلاق بدنا ناخدها لناحيه الاسلام، بنقلب كلهم. يعني بلاد تانية مثلا الاسلام والمسيحيه بيكفوا عليها وبيروحوا يعملوا مش عارف ايه، هم بيعملوا لهم حاجات خير وياخدوهم، مش برضه احنا بنقلب كلهم ونروح برضه نعمل لهم حاجات خير عشان ما يروحوش ايه. يبقى عمر ما الغاه، يقول لك عمر عطل الحد في عام الرماده. لا ده ما عطلوش، هو حينما عطل نفسا احيا نفسا، لان عندنا ادراء الحدود بالشبهات، وما دام عام جماعه يبقى خد عشان ياكل، خد عشان ايه ياكل، وما دام حد خد علشان ياكل يبقى ما وصلتش لنصاب السرقه، لان نصاب السرقه معمول ايه بعد قدر يكفي الضروره، يكفي ايه الضروره. والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. قال لك طب يعني اذا جت حرب بين مؤمنين وكفار وبعد ذلك اسروا منا واسرنا منه، قال لك فيه توجد الايه ملك اليمين، بس هتيجي قوانين دوليه انت ربطت نفسك بيه وقلت لا مفيش رقيق مفيش ايه، يبقى انت اللي ربطت نفسك بيه واتفقت معاهم على ان مفيش رقيق، انما لو وجد يبقى موجود ولا لا. ودي ما هي صب ما بياخدوها صب في مين؟ صب في الاسلام. يقول لك ايه يعني ملكه ايمانكم دي ملك متعلم كام وكام وكام، ما هوش فاهم ان كرامه المملوكه ارتفعت بهذه الاباحه، لان الماسوره دي ان كانت في حرب ولا بتاع ولا اي حاجه ماسوره وتبقى ذليله في بيت الراجل الاسير، طب ده هو اسرها حفاظا على حياتها لانه كان يقدر يموتها ولا لا. كل مملوك من الاسر كان من الممكن الواحد ما دام قدر انه يؤسره يبقى كان يقدر يموت ولا ما يقدرش يموته؟ كان يموته، لكن الله حمى دمه وقال لا ما تموتوش ده هيبقى بتاعك. فلما في النفس النفعيه وقال له ما دام تقدر تستاثره كله، بس في شروط بقى هنبقى نقولها لك بعدين، اللي يعمل كذا اعتق رقبه، اللي يعمل كذا اعتق رقبه، انه عمال يحبب في العشق. وان كانت ست بقى قاعده في البيت وبعدين تشوف السيد بتاعها وهي بيته وبنته اللي متجوزه وهي جوزها وعمالين يعني ويا بعض كده وهي قاعده بقى كده، يقوم ربنا يبيح لسيدها ان يراجعها. ليه؟ لان لما السيد يراجعها تقوم لا تجد لربة البيت مزيه عليها. واذا حصل وحملت منه بقت حره. يبقى بده يحرر ولا ما بدوش يحرر؟ بده يحرر. الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. شوف مش ممدوحين بس ما نلومهمش، ما نلومهمش يعني. فمن ابتغى اي طلب وراء ذلك اي غير ما نقوله في الازواج وما ملكت اليمين فاولئك هم العادون الذين تجاوزوا ايه حدود ما ابيح لهم من شرع الايه من شرع الله. والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون. أمانة وعهد يراعوا الاثنين. الأمانة هي إيه؟ الأمانة ما استؤمنت عليها واول شيء استؤمنت عليه عهد الايمان بالله. انت امنت الله يبقى راعي، ما دام امنت بالاله يبقى نفذ ايه اول، يبقى فيه للحق امانه وللخلق امانه، امانه الحق ايه انك انت امنت بيه يبقى دي ايه خلاص. ولذلك هناك انا عرضنا الايه الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها وحملها واشفقنا منها وحملها الانسان. وما دام حملت الامانه يبقى ادي بقى الايه ادي، والا انت كنت يعني مسحوب من لسانك وقبلتها خلاص قبلتها يبقى ايه يبقى اديها. والذين هم لاماناتهم وعهدهم كل ما يتعهد به انسان لانسان في غير معصيه يبقى لازم توفيه. قال لك ليه؟ لان العهد مع انسان ربط حركه الانسان في دائره انفاذ هذا العهد. تقول له نتقابل بكره في المكان الفلاني الساعه كذا عشان نعمل كذا، هو هيرتب اموره على هذا، وانت بقى تخلفه تبقى انت رخت راحتك في زمنك وهو تقيد تقيد في زمنك. وما دام انت خدت راحتك في زمنك وهو تقيد في زمنه تبقى ضيعت مصالحه ولا ما ضيعت حياتك، تبقى ضيعت مصالحه. والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. الله سبحانه برضو ايه قال لك دي كانت هيئه الخشوع، انما دي علشان ايه؟ عشان العمل. والذين هم على صلواتهم ايه يحافظون، يعني يؤدونها ايه في اوقاتها. لان الحفظ انك انت تاخذ كل شيء جميلا الظهر دي إيه؟ الناس بقى يقول لك لا امتداد الوقت للصلاه يدل على انك انت في اي وقت، مثلا من صلاه الظهر من اول الاذان لحد ما يجي العصر، صلاه العصر من اول العصر لحد ما يجي المغرب، صلاه العشاء مثلا من اول ما تيجي العتمه او الشبك يغيب الى ان يجيء الفجر، يقول صحيح هو كده. انما اذا ابقاك الله حيا الى ان تصلي العشاء قبل الفجر يبقى سقط عنك الليل خلاص، ما انتش اسف. انما من يضمن لك ان تعيش اليها؟ ولذلك الصلاه لوقتها، لانك لا تملك ان تعيش بعد، تظل غير اثم الى اخر لحظه. الذي يستطيع ان يحج لو ربنا ابقاه لحد اخر مش عارف وبعدين يحج في الاخر يبقى خلاص، انما من ضمن له ان يعيش الى ان. فاذا في اول استطاعه يجب ان تحج، يبقى تاثم في اخر لحظه ان جه الوقت اهل المصاحب. والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئك اللي فيهم الاوصاف دي كلها هم الوارثون. وارثون ما هو الميراث؟ هو ايه الارث؟ هو ايه اخذ حق، حق من غير عقد او ربا، من غير عقد، لان الوارث بياخذ من مال مين؟ المورث. طب اخذ حق شيء من الغير لازم يكون فيه ايه؟ يبيع يحفظ، هنا لا بيع ولا هبه اللي هو الميراث. ولذلك هو قال له طب هو ده حق؟ قال له ايه؟ قال له طب ايه صكك عليه؟ قال لي صكي العقد بتاعي انت مش فاهمه؟ قال له لا مش فاهم. قال له صكي يوصيكم الله في اولادكم، ادي العقد بتاعك، ادي الايه؟ العقد بتاعك. وما دام فيه شك من الحق ما تقولش ان ده ماخوذ بغير عقل او هبه، ده العقل بتاعي بس عقل من مين؟ عقل من ايه؟ من الله. ولذلك يجي مثلا اللي يبقى عنده مال مثلا وعايز يدي للصبيان ويسيب الايه؟ ويسيب للبنات، ان كان عنده بنات عايز يكتب لهم اللي عنده علشان اعمامه واخواته ما ايه؟ ما يورثوش ولا ياخدوه، حاجات زي دي بتحصل في كده صور ايه؟ في المجتمع. ثم تقول له تعالى المسألة الله أباح لك أن تتصرف ما حييت فيما ملكك، عايز تتحكم فيه بعد ما تمام؟ سب بقى واهبه لك وأنت حي هو اللي يتصرف فيه. ولذلك قال فريضة من الله، فريضة، فاللي بيتأبى بيتأبى على مين؟ بيتأبى على الله. ولذلك لما يجي لنا ناس في مثل هذه المسائل يقول له انت عايز تدي للصبيان وتسيب البنات، ان كنت بتحب الصبيان ادي للبنات حقه. ولذلك في ناس ربنا يدي لهم اشراق وابوهم عمل كده يجوا لنا ونقول احنا عايزين تفكوا المسألة دي ونبتدي نورث على شرع الله. نورث على مين؟ يعني ما يقبلوش هم انهم يبقوا زي دين العمين. وبعض الاخوة يقول لا انا راضي وبالتالي ما يرضاش. يوم اللي ما يرضاش يقول طب انا هتحمل نصيب اخوي واديه برضو لاخواتي. وبعد ذلك يقعد مدة كده تشوف الخير بقى اللي ربنا من ايه. لان اللي يجعل اعتماده على ما ترك يقول له ربنا طب يخليه وياك بقى. لو اعتمادك علي انا دي غير واربي لك الحاجة القليلة اللي عندك اخليها ايه اخليها كتير. وبعد ذلك يجي واحد يقول لك عنده بنات مش مخلف ذكور. لو مخلف ذكور يقول يمنع مين؟ العم وابن العم والاخ والكلام ده. انما ما عنده ذكور يستخسر ان عمه ولا اخوه ياخذ من الميراث. يقول له يا اخي انت لست عادلا. كان يجب ان يكون العمل مثلا بمثل. لو انك تركت بناتك ولا شيء لهم من مالك مفيش حاجة عندهم وبعد ذلك اصبحوا محتاجين من يعونهم شرعا؟ امامك او اخواتك. يبقى اذا كانوا في وقت الحاجة منهمش الا دول. يبقى لما يبقى عندهم حاجة عايز تطلع دول طب ده انت عملت كده لان منهمش ذكر يبقى يعني حاجة تقوم تحرمهم الذكر اللي موجود دي ما تخليهم يمكن جزءهم يغضب عليهم ولا يغضبوا ولا يتطلعوا ولا ياخد ما تخليهم ده. أولئك هم الوارثون. وأولئك إشارة إلى الأصناف التي تقدمت. وهذه الأصناف التي تقدمت سبعة أصناف يقول الله فيها قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. ما بنعدش بقى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. دي في الصنف الخامس كله. وبعد ذلك والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. يبقى أولئك إشارة للسبعة اللي تقدمت حيثيات الوراثة. هذه الايه هذه الاشياء. كلمة وارث قلنا هو ان تأخذ من الغير بدون عقد متبادل وبدون هبة. وده صحيح ان دي وارث ما فيش ابوه ما عملش عقود ولا اي حاجة. ولذلك بس الدقة ان في عقد بس عقد اعلى من تعاقد البشر. ولذلك قال له باي حق تملك هذا معك عقد بها؟ قال له لا ما معيش عقد انما العقد بتاعي في قوله يوصيكم الله في اولادكم. هذا العقد بتاعي. طيب اولئك هم الوارثون يورثوا بايه؟ طب المساله بدون يعني لا عقد ولا هبه. قال لك لا ده الحق سبحانه وتعالى عمل لهم عقد وبعدين عمل لهم هبه. النبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك قال لن يدخل أحدكم الجنة ولا أنت ولا أنت إلا أن يتغمد الله إيه رحمة. ما الله ربنا يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ده مجرد دخول الجنة ولكن الزيادة ويزيدهم من فضله ده بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى فيه عقد وفيه إيه وفيه هبة. الحق سبحانه وتعالى يقول في بعض الآيات وخير الإيه الوارثين. ليه خير الوارثين؟ هو يرث ايه منه؟ قال لك الكون ادى اسباب ملكيته للناس. وزع الملكيه دي كذا وده كذا وده كذا وده عنده كذا وده عنده كذا من فضله كله من فضله. لكن يوم ما يديش لحد حاجه ابدا وياخذ الكل ويقول انا الوارث الوحيد. بس هو خير الوارثين ليه؟ هم قال لك لان الوارث ياخذ ما ورثه لينتفع به. ولكن الحق يأخذ ما تركه للغير ويبقى وارث علشان يزيدهم ويديلهم أكثر. أدي خير الوارثين على شيئين. طب ويديلهم أكثر ليه؟ قال لك لأنه كان في الدنيا يعطيهم بأسباب وبعدين يرث كل الأسباب دي ولا يخليش حد لمن الملك ليصنع حد. بعدين يعمل إيه؟ يديهم هو بدون أسباب. يبقى ورث ليعطي لكن البشر يرثون لايه؟ ليأخذون. ويعطي ايه؟ قال لك يعطي حاجه كان اللي بيورث بياخد وانما بيتعب في الاسباب، انما ده بيديله اللي ورث اللي هو ربنا يديله ويقول له اقعد كده مبسوط، ولا هتشتغل في اسباب ولا هتعرق ولا هتعرض ولا تزرع ولا تلغي ولا اي حاجه، لان اللي تستهيه تجد قدامك. يبقى خير الوارثين ولا لا؟ يبقى خير الايه؟ الوارثين. اولئك هم الوارثون. يرثوا ايه؟ طب يرثوا ايه كمان؟ قال لك يرثون الفردوس. الله بقى ربنا ورثهم في الفانية عشان يدلهم ايه؟ يدلهم الفردوس العالية اللي فيها حلول. يبقى ورث ايه؟ بقى ورث عشان ايه؟ ينفع، مش عشان ينتفع، لا ده عشان يصعد النفع. كنا ننتفع باسبابه المخلوقة له، البلد ننتفع بدون ايه؟ وبننتفع وبعد ذلك نسيب النعمة ونموت، او النعمة تسيبنا ونفتعل. انما هناك مفيش حاجة من دي. يبقى ورث ليعمل ايه؟ ليعطي، مش بس ليعطي مثل ما اخذ، لا لفوق ما ايه؟ فوق ما اخذ، لاننا ناخذ في الميراث ما يفنى، والله يعطينا في ميراثه ما ايه؟ ما يفنى.